يبغي من البخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين المرسعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء لانت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أي محبة، الطريق لتحقيق الشهادة أن محمدا رسول الله بالحديث عن محمد. كذب والله من زعم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام من يجهل رسول الله، يضحك على نفسه من يزعم أنه محب للنبي وأنه متبع للنبي، إذ كيف نحب رجلا لا نعرفه؟ فإذا عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلنا على حبه صلى الله عليه وسلم. من هنا كان هذا التطواف المتواضع مع كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله رحمة واسعة. ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الرابع من لقاءات هذا الكتاب المبارك، وقد تحدثنا في اللقاء الأول عن مقدمة عن القاضي عياض وعن كتاب الشفاء وعن حتمية دراسة سنة وسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمنكرات، ولا أجد ما يقوي الإيمان في قلوبنا كدراستنا لسيرة وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اللقاءين الماضيين فقد تحدثنا فيهما عن ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدرته لديه صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا في هذين اللقاءين عن عشرة فصول، عن عشرة فصول تتحدث عن النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الأول تحدثنا فيه عن ما جاء في المدح والثناء من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني تحدثنا فيه عن وصفه له تعالى بالشهادة، بالشهادة شاهدا ومبشرا ونذيرا. الفصل الثالث تحدثنا فيه عن مناطفة الله لحبيب محمد ومحاورة الله برقة وحنان معا في الإسلام صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث تحدثنا فيه عن قسمه تعالى لعظيم قدر النبي محمد. الفصل الخامس في قسمه تعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهاده عليه السلام مورد الشفقة والإكرام، يعني كيف أشفق الله على نبيه حتى لما قال ربنا يعاتب النبي يقول له إيه؟ عفى الله عنه، لما أذنت له؟ وهذا من حب الله لحبيبه محمد. الفصل الثامن في حظنا من الله على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفصل التاسع فيما جاء في الكرامات التي جعلها الله لنبيه والمعجزات في صدر سورة الفتح. الفصل الأخير فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده وما خصه الله به من ذلك سوى من ظلم فيما ذكرناه من قبل. هذا ملخص لما تحدثنا عنه في اللقاءين الماضيين. الليلة الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام. قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وطه طبعا القاضي عياض رحمه الله رحمة واسعة لم يكن من أهل الحديث، يعني لم يكن من أهل الحديث، فربما ذكر ما قاله بعض المفسرين أن طه اسم من أسمائه عليه السلام، وقيل هو اسم الله وقيل معناه يا رجل ويا إنسان. والراجح أن طه مع فواتح السور علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكأن الله عز وجل تحدى العرب بأن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة أو بعشر سور مفتريات كمان فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بأي كلام فعجزوا. من ذلك جاءت فواتح الصور بحرف واحد كقوله صاد قاف، وجاءت فواتح الصور بحرفين كقوله طه ياسين حاميم، وجاءت فواتح الصور كذلك بثلاثة أحرف ألف لام راء ألف لام ميم، وجاءت فواتح الصور بأربعة أحرف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد الأعراف، وجاءت فواتح الصور كذلك بخمسة أحرف كاف هاء عين صاد. وتكلم المفسرون كلاما كلاما كثيرا حول فواتح الصور، والراجح أنها في علم الله سبحانه وتعالى. لكن بعدها قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أيها الأحبة، هذا فيه لفت نظر إلى أننا لا نشقى أبدا بالتزام شريعة الله عز وجل، لا على المستوى الخاص ولا على المستوى العام. يعني على المستوى الشخصي يقول لك يا خريص أنت هتربي لأهلك فلان ليه بنت عملت نفسك كده والحديث. على المستوى الشخصي يقول لك الجماعة الملتزمين دول يعني عايشين عيشة الكآبة وعيشة الضيق وعيشة الضم. ولا والله، فالله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أحد الناس يسأل عمرك كم؟ قال 5 سنوات. كيف كنت بحية وطويل وعظيم؟ قال أسلمت منذ 5 سنوات. أو أفمن كان ميتا فأحييناه؟ قبل هذه السنوات الخمس كنت ميت. فبعض الناس يتصور ان الالتزام او القران او السنه فيه كآبه. ولا والله، ما انزلنا عليك القران لتشقى، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. اما على مستوى العام، مستوى الامم، مستوى الدول، مستوى الشعوب، فالخير كل الخير في اتباع شرع الله تبارك وتعالى. لكن الدعوة التي تقول التاخر والرجعيه والتزمت والتعصب وكلها مترادفات لمعنى الضيق ومعنى الضم، هذا لا يوجد ابدا في دين الله تبارك وتعالى. فقد المسلمون الدنيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بكلمة التوحيد بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأبصار لم تنس إفريقيا ولا سقطاتها سجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا كنا نردد لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأرض. طبعا كنا نجيب كتاب الشفاء بشرط واحد الموافقة على الخطوة بنسبة 100% لأنه هو درس في الشرط فواحد هيجي شهر وهيزور شهر ليس له حق في هذا الكتاب فلو الكمية دي نفذت أجيب 10 و20 و100 شريطة الحضور لا حب للتملك على هذا التفرق فاللي عاوز كتاب هياخده بشرط اللي هو يكون مواطن شهريا على هذا الدرس فإن لم يواطن على حضور هذا الدرس فلا حق له في الكتاب. اتفضل بقى. يتصور كذلك بعض الناس انه لا بد ان يقتل نفسه في العباده لذا لما راى النبي عليه الصلاه والسلام حبلا لزينب بين ساريتين في المسجد قال حلوا ليصلي احدكم نشاطا عمر ما كان التزام صعب او تشعر فيه بضيق وكآبه لا بل الدين فرح كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتعب نفسه في قيام الليل ويتعب نفسه في السهر وفي مناجاه الله تبارك وتعالى حتى قالت له عائشه يا رسول الله اتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال قولته الشهيره افلا اكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث الربيع بن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى يعني من كثرة التعب والنصب فأنزل الله طه يعني طه الأرض يا محمد وقال ما أنزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحنان ومنه الرحمة مثل ذلك احنا بنتكلم عن ايه؟ عن شفقة الله بنبيه محمد قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على الكلام فيه تقديم وتأخير فلعلك باخع يعني قاتل نفسك أسفا على هؤلاء إن لم يؤمنوا بهذا الحديث فلعلك قاتل نفسك أو باخع نفسك أو يعني مسكر على نفسك أسفا على هؤلاء ليه أسفا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث هل ممكن إحنا كده يعني هل ممكن تنام كده وقلبك يحترق على حال امتك وتتصور كيف تدخل الناس المسجد؟ كيف تهدي الناس الى الله عز وجل؟ ليه هديت الكلام؟ كيف تدعو الله عز وجل ان يمن عليهم بهدايه التوفيق منه سبحانه وتعالى؟ فكان ربنا يقول لك ايه؟ فلعلك قاتل النفس باخع النفس وهذه شفقة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. عندهم هو مؤمن إيه؟ رسول. رسول يعني يحمل رسالة إلى الناس من الله تبارك وتعالى. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أيضا. يعني لعلك هارب نفسك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني الله عز وجل يقول لنبيه يعني شفقة عليه: ادعو ولا تلتفت إلى الذين أعرضوا عن دعوتك وعن دينك. هم عاوزين إيه يعني؟ لنزل لهم آية من السماء كده مباشرة. وهذا فيه شفقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما أنت تبعت واحد كله بقى خير، الناس دول عاوزين إيه؟ أنا ربكم يعني هذا إليه بنفسي. فالله يقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ومن هذا الباب أيضا قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه آية فيها سلوى للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يعني تكفر الله بالدفاع عن نبيه عليه الصلاة والسلام. إنا كفيناك المستهزئين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا ماذا أصنع يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صلت مرة أحد الأخوة قل ماذا تصنع؟ قال لي: بقيم الليل. قلت له: بقيم الليل وترد عليا ازاي؟ قال: انا بقيم الليل بكتب شكاوى في الناس. والله كما اقول لك، قال: فلان اسالك، فلان اسالك، فلان اسالك. فانا بقيم الليل عليهم اكتب فيهم شكاوى. قلت له: طيب احسن من ذلك، اسمع الى قول الله: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. الحل: فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أنا ما تزعلش يا محمد إذا استهزأ أحد من الذين سبقوه ولا تسلوى فيه. أنت مش أول واحد يتسبق أو يتشد أو يتضرب. ومع ذلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يعني لست بدعا من الرسل. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل. ولذلك لعلك تسأل سؤال: لماذا نزل الأذى والبلاء بجملته على رسول الله محمد؟ ألم يكن الله قادرا سبحانه وتعالى أن يجمع له عليه الصلاة والسلام بين الأجر والعافية؟ بلى قادر. ويقول لك النبي ابتلي عشان أجره إيه يزيد. الله قادر أن يجمع له بين أجر الابتلاء وبين إيه؟ وبين العافية. فلماذا الابتلاء؟ لعدة أشياء على رأسها أنه واحد اول ما يدعو الى الله واحد يقول له انت مالك مش مصدق ان شاء الله عندك تصدق وعادش يدعو احد ابدا الى الله. هل يفعل بك ما فعل بالنبي؟ والله ولا عجب من شعار ما فعل برسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم. جميع انواع الابتلاءات نزلت بالحبيب محمد ولحقت بالحبيب محمد ففي ذلك لنا سلوى وفي ذلك لنا أسوة عليه الصلاة والسلام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قال ساحر أو مجنون. يعني إذا افتري عليك يا محمد فقد افتري على من سبقك من الرسل. ليه يا جماعة؟ يعني لماذا يخاطب الله نبيا بهذا الرقة وبهذا الرحمة وبهذا السلف وبهذا الأناة وبهذا الشفقة؟ إنه قدر النبي عند ربه تبارك وتعالى. عزاه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم السابقة وما قالوه لأنبيائهم وما نزل بهم من المحن وما قال الأمم لأنبيائهم وما نزل بهم من المحن وسلاهم بذلك في محنته التي نزلت به وهو في مكة صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا سورة يوسف مكية ومدنية مكية من ألفها إلى يأتيها نزلت دفعة واحدة لترفع الضيق عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها بشرى أن يوسف عليه السلام اجتمع عليه إخوته كذلك رسول الله. يوسف عليه السلام نزل إلى الجب النبي سينزل فيه الغار. يوسف عليه السلام أخرجه الله من الجنة النبي سيخرج سالما من الغار. يوسف عليه السلام دخل إلى أرض مصر النبي كذلك سيدخل المدينة وسيفتح الله عز وجل له القلوب قبل البلدان. النبي يوسف عليه السلام اجتمع مع أهله كذلك يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله فنزل سورة يوسف أيضا سلوى تسلية وشفقة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أخبار كثيرة يقول الله عز وجل لنبيه فتولى عنه يعني بلغتنا عن سبق منه أعرض عنه فما أنت بملوم يعني فما أنت بملوم إن أنت أديت الرسالة ونصحت لهم فأعرضوا عنه فابتعد عنهم فقدت المختار. ومع ذلك لنبي يعلم مرة واثنين وعشرة كان يدخل الأبواب صباحا فتغلق في وجهه فلا يمنعه ذلك أن يمسيه بعدما صبحه. حتى سماه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال واصبر في حكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. أي اصبر على أذاهم فإنك بأعيننا فإنا نحفظ وإنا نرعاك سبحانه وتعالى. فكيف يخاطب الله نبيه بهذه الرحمة وهذه الرقة وهذه الشفقة وهذا الحنان؟ وكيف نحن يعني نخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدرس اللي كنت حضره النهارده كده هناخد المره الجايه ان شاء الله. انه عليه الصلاه والسلام يعني يريد ان يخلي اناسا من حوله فتحجبهم الملائكه يبعدوهم فيقول يا ربي امتي فيقال يا محمد انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك لقد بدلوا. وهذا تقراه ايضا في تفسير سوره ال عمران في قول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة كما قال ابن عباس وغيره. تبيض وجوه المؤمنين تسود وجوه الكافرين. تبيض وجوه الذين سيشربون من الحوض وتسود وجوه الذين سيمنعون عن الحوض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا أي سحقا لمن بدل. فكيف تزعم أنك محب لله عليه الصلاة والسلام وأنت تخذل سنته؟ يعني على الأقل إن عجزت عن الدعوة إلى السنة أنا أقيم السنة وليس السنة ذات جلابية كما تصور البعض إنما السنة هي الطريقة السنة هي الطريقة. لأن ما أيسر المظهر وما أيسر الادعاء وما أيسر الألفاظ وما أيسر التنظير. فنحن نريد أن نحول هذا التنظير وهذا الكلام إلى واقع عملي في أرض الواقع وفي دنيا الناس. الفصل السابع يبقى احنا عنوان الفصول دي كلها ايه؟ عنوان الفصول اللي احنا بنتكلم عنها دي هم 10 فصول. اتكلمنا المره اللي فاتت عن 5 والمره دي هنتكلم عن 5 ان شاء الله. العنوان الرئيسي ايه لهذه الفصول؟ ثناء الله، ثناء العلي الاعلى، ثناء فيما ورد من ثناء العلي الاعلى على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فيما ورد في ثناء العلي الاعلى على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قلنا لما واحد قاعد مش بيسكت المدح والثناء، ان الله اذا تحدث عن نبي يمدحه ويثني عليه. ونحن نتحدث انا ولا محمد مين؟ ما تعجبنا ولا محمد لا اقدر. الثاني وصف الله تعالى له بالشهاده، بالشهادة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. كذلك في قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الفصل الثالث فيما ورد من خطابه إياه مولد الملطفة والمبرة. مولد الملطفة والمبرة يعني أن الله عز وجل يلطف نبيه ويحدثه هذا من محبة الله للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في قسمه تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي جده له بالقسم، ويقسم على اشياء عشان نبي محمد، والضحى والليل اذا سجى، في ما ودعك ربك وما قلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. الفصل السادس انتهينا منه فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه الصلاه والسلام مورد الشفقه والاكرام. الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته. أولا قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. كيف نوفق بين هذه الآية وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل؟ والله يقول لا نفرق بين أحد من رسله. فالجواب أن عدم التفريق في أصل الإيمان، عدم التفريق يعني نؤمن بالنبي محمد زي ما نؤمن بموسى عليه السلام، زي ما نؤمن بعيسى عليه السلام. ورحم الله الإمام القحطاني في بنيته يعني ذكر جميع الأنبياء، نؤمن بالنبي محمد ونؤمن بعيسى ونؤمن بيحيى ونؤمن بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله، درجة الإيمان واحدة، درجة الإيمان واحدة. أما التفاضل فهو في المنزلة، فمعنى أن النبي أفضل الرسل أنه أفضلهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. لكن في أصل الإيمان نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كما نؤمن بغيره من الأنبياء. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ربنا بيخاطب النبيين لتؤمنن به ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلك يصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الفصل ده عنوانه ماذا وماذا؟ عنوانه شريف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، شرف منزلة النبي عند ربه. أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لتؤمنن به مش كده وبس، ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال أبو الحسن القابسي استخلص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أو اختصر بفضل لم يؤته غيره. اختص الله. احنا قلنا سواء دروس الحديث او دروس السيره او دروس السنه تكثر فيها من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ويكفيك. هب انك ما عرفتش تستوعب حاجه لجهل من يحدثه، فعلى الاقل تكثر من الصلاه والسلام على النبي الامام صلى الله عليه وسلم. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا في إعلام الله تعالى خلقه بصلواته عليه وولايته له ورفع العذاب بسببه. الله قد أمرنا بالصلاة على النبي محمد، وكذلك رفع الله العذاب عن الخلائق بسبب الحبيب محمد، وتنزل العذابات على الأمة بمعصية النبي محمد. كان واحد عصى النبي عليه الصلاة والسلام في العام الثالث من الهجرة في غزوة مع الغنائم، لكن في النهايه انه خالف وامر النبي، حوالي 10 15 واحد وبقيه ال 50 نزلوا معه، فهزمت الامه شر هزيمه ورسول الله فيها. ان لله سننا لا تقبل المحاباه، ان لله سننا ربانيه لا تتبدل ولا تتغير، كسنه الابتلاء، كسنه التمحيص، كسنه التبديل والتغيير. وإن تتولوا يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. فهزمت الأمة وفيها رسول الله، لأن 10 15 واحد عصوا أمر رسول الله، فكيف نريد اليوم نصرا لهذه الأمة وقد خالف جل الأمة جل أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، أي ما كنت بمكة، ما كنت بمكة، كنت في مكة ويضع أشهر خوف عقبة بن أبي معيط سنة جذور على سنة جذور من هذه بالمناسبة الأحشاء الكرشة؟ لا لا، إيه اللي داخل المعادلة؟ لأنه ممكن يحط سنة للجزور وتبقى في حاجة شفافة، تبقى في كيس شفاف كده لوني قد لا تصيب النبي بها، لكن أخرجوا النجاسات التي فيها أمعاء أو مأكولات التي فيها أمعاء الجزور فصبوها على رأس النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. Thank you. الجماد يبني، الجماد يبني كما في الصحيح. الجزر يبني، لو نخلة بكت تمشي، لأن النخلة يعني وافي كل ذات كبد رطبة الأجر. النخلة فاعلة يعني حية فيها نضارة. لكن جزر النخلة، جزر وماية النخلة كده خشبة مرمية واحد شقيقة ولا حاجة، لا حياة فيها، لا حياة فيها بالمرة، ولا هي شجرة تصبر ولا أي حاجة. ومع ذلك لما طرق النبي جزر سنة 8 هجرية، امرأة من النصارى قالت النبي نجار فلو صنع لك منبرا فوافق النبي. أول ما وافق على المنبر الجزر مات، الجزر مات وسلمت كما قال شوقي، وسلمت وحن جذع إليه وقلبه وودّه الغرباء صلى الله عليه وسلم. فبكى الجذع لفراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من الناس يتعمد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجله بسنته وبعده عن صراطه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمان لأصحابي أو أمل لأصحابي، وأصحابي فإذا بعدوا بقي حديث يعني هذا أصحابي ما يوعد، وأصحابي أمل لأمتي فإذا بعد أصحابي أتى أمتي ما توعد. يعني الذي يسبوا الصحابة يشتموا الصحابة، موت الصحابة، موت الصحابة فتح باب شر. يعني الصحابة كلهم يخلصوا ويموتوا وخير القرون تنتهي، ومن حل عقله ومن مشى على ضربهم فيكون الشر كله. أسأل الله أن يثبت قلوبنا وأن يبيض وجوهنا. اللهم آمين. قال بعضهم: الرسول هو الأمان الأعظم. ما عاش عليه الصلاة والسلام وما دامت سنته باقية إلى يوم القيامة. عشان بعض الناس يقول يغالي، لكن النبي ما مات، النبي صاحب في القبر، النبي ميت، لكنه يحيا حياة أرضية يعلمها الله تبارك وتعالى. وإذا صليت عليه رد الله عليه روحه فرد عليك السلام. طيب تعالى كده بالعقل بتاعنا، كم واحد في الثانية الوحيدة اللي صلى على النبي في الكون؟ يبقى كأن روح النبي بقى معاه على طول، يعني هذا في علم الله تبارك وتعالى. لكن نؤمن أن النبي يرد علينا إذا صلينا وسلمنا عليه. أما هو فحي بسنته عليه الصلاة والسلام وحي بسيرته عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قلت لك في عنوان الفصل الذي نتحدث عنه في صلوات الله على النبي ورفع العذاب عن المؤمن، لكن هو قدم الأول يعني. أخر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أبان الله تعالى فضل النبي عليه الصلاة والسلام بصلواته عليه، ثم بصلاة ملائكته عليه، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه. الجماعة اللي مخلنين بالصلاة على النبي: أنت لا تستطيع أن تصلي على النبي، ما تعرفش. عشان كده بيقول إيه؟ اللهم يعني يا رب صلي أنت على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد، يعني يا رب إن عجزت أنا كيف أصلي على النبي؟ ربنا بيصلي على النبي والملائكة بتصلي على النبي، هتصلي على النبي أنت إزاي يعني؟ فأنت عاجز عن الصلاة على النبي، لذا ترد الأمر إلى الله فتقول: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي واجبة، ولا أقول واجبة ولا يعني فرض يعني، لأن هناك فرق بين الواجب والفرض في الصلاة، بين الركن والواجب. لكن في الصلاة على النبي واجب يعني إيه؟ يعني فرض. حتى في الصلاة، حتى في الصلاة صلاتك على النبي فرض، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر من الله، والأمر يحمل على الوجوب ما لم تأتي قليلا تصرف الأمر من الوجوب إلى المنع أو الاستقبال. يعني أي أمر كده في القرآن وأي أمر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على إيه؟ على الوجوب. طالما ما فيش قرينة بتصرف الأمر مثلا ولله على الناس حج البيت، حج البيت على كل واحد، فتاتي يا تختم الايه لمن استطاع اليه سبيلا، فيبقى كده الوجوب فقط على المستطيع. طيب اذا كانت الصلاه على النبي واجبه، طيب هل هي واجبه في مثل هذا المجلس كم مره؟ قال بعض العلماء كلما سمعت اسم النبي وجب عليك ان تصلي عليه، وان لم تصلي عليه فانت ايه؟ آثم. هذا معنى الوجوب. عشان كده لما يكون في خلاف وفي راحات في الخلاف بين العلماء احنا ما نستريح، لان احنا قدم الراي ده بس. هل انا الان ذكرت النبي عليه الصلاه والسلام مثلا 200 مره، انت صليت على النبي 150 وما صليتش كام؟ 50، وانت مش واخد بالك، يبقى انا ضخم من كام وزن؟ يقول مش هحضر درس العلم. وقال فريق من العلماء بل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبه في كل مجلس مره، دول عكس جماعه التابعين خالص. يبقى الجماعه الاولانيين قال لك لما تسمع اسم ده بتصلى على النبي، واجب وفرض عين عليك صلى على النبي. جماعة تقريبا هل لك معنى الآية صلوا عليها في المجلس أولوها، يعني لما تسمع اسم النبي صلى عليه إيه؟ في المجلس ولو مرة واحدة. وقال بعض العلماء وهذا ما أطاعوا إليه معنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني أكثروا قدر استطاعتكم من الصلاة والسلام على النبي الإمام عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا ذكر النبي في مجلس تكفر من الصلاة عليه، تصلي بقى نص المجلس، تصلي بقى تربع المجلس، 90% في المجلس، 95% في المجلس، وهكذا اجتهد أن تكفر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حفاظ على مكانة النبي، وفيه أيضا رحمة لمن يصلون على النبي. وبعض الأشياء فيها نفسه عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا يعني قالوا لماذا كان يستغفر النبي في اليوم 70 مرة أو جاء الله استغفر من إيه؟ لأن المغفرة معناها الستر. المغفرة معناها الستر. فكان عوز ربنا يستر عليه، يستر عليه لها. قال مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، النهار مثلا يقوم الليل ساعة، فيقوم الليل في الوقت ساعتين، فكأنه يتنهد عبادته الذي انصرف أنها كانت قليلة. يعني يقول مثلا كأنه يقول عليه الصلاة والسلام كان بإمكاني إن أنا أقول الملك إيه مثلا ساعتين. فاتهام النفس هذا كان يجعل النبي يستغفر. أيضا استغفاره عليه الصلاة والسلام إن هو يعني يرجو من الله القبول، يرجو من الله القبول، وهو يقول أيضا لن يدخل أحدهم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتقبلني الله ورحمته. أيضا استغفاره عليه الصلاة والسلام أنه قد ينتهي نفسه بالعجز عن شكر النعم. لا أثني ثناء عليه، مش عارف، لا أثني ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيره. لكن في الحقيقة لم يكن عنده ذنب يستغفر به. فشوف النبي كانش عنده ذنوب، كان يستغفر في اليوم 100 مرة. ونحن محملين بالذنوب والمعاصي، ولو عد أحدنا استغفار نفسه لما تجاوز أصابع يديه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه طمأنة للنبي عليه الصلاة والسلام أنك لن تقع في معصية. وهذا وسام ونجاة أعطاه الله عز وجل لنبيه وساما على صدره، ومع ذلك كان يبكي حتى تتورم قدماه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ويتم نعمته عليه بخضوع من تكبر عليه. يدخل النبي إلى مكة وبعدين يسمع واحد يقول اليوم يوم المرحمة. قال لا، اليوم يوم المرحمة، وعزم ولا ما قالوا إيه. ثم يدخل مغطي الرأس. ما دخل بقى بالظن والطمع مش عارف ايه والمصريين ابوها، وانما دخل مطقطق راسه، وكانت راسه ان تلامس ظهر البعير الذي يركب عليه في تواضع جد وانتصار لله عز وجل. ويبص للناس كده يقول لهم ايه؟ ما تظنون اني بكم فاعل؟ فيقولون اب كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. كل أبي سفيان لا تثريب عليهم اليوم، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. أين نحن ممن يقول لك أنا أسمعه ولا يوم اليوم العصر؟ كان يوم اليوم في عصر وفي ظهر وفي كلام من يعني. ولا يوم اليوم العصر، ولو جاني قالوا مش هقدر منه. ورسول الله يحكم ويصفع عن أهل مكة صدق من سماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صلى الله عليه وسلم. شاهدا أي بالتوحيد، ومبشرا بالثواب أو بالمغفرة، ومنذرا عدوه بالعذاب. منذرا عدوه بالعذاب، يعني إن لم يرتبع سينزل عليه عذاب الله تبارك وتعالى. وقيل محذرا من الضلالات لتؤمنوا بالله ثم به صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عطاء جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، في سورة الفتح يعني، نعم مختلفة من الفتح المبين، وهو من أعلام الإجابة والمغفرة، وهي من أعلام المحبة، وتمام النعمة، وهي من أعلام الاختصاص والهداية، وهي من أعلام الولاية. فلا من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجات الكاملة، والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة. لأن المهتدي ماشي في طريق واضح بين، وقال جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبا وخليفة. لما كان النبي آخر خطاب بنا عليه الصلاة والسلام قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة وصحبة، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني في بيعة أرض الولاء، وهذا رفع لقدر النبي عليه الصلاة والسلام. يد الله فوق أيديه، يعني عند البيعة يد الله فوق أيديه سبحانه وتعالى. الفصل العاشر والأخير فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه والله يعصمك من الناس. قبل نزول هذه الآية كان الصحابة يتناوبون الحراسة على رسول الله بغير طلب منه، يعني ما لهاش حد يرسل، هم من نفسهم خايفين عن ذلك، فكانوا يحرسون النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل والله يعصمك من الناس منعهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يحرسوه صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وإذ يربط بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويقتلون ويقتل الله والله خير الماكرين. ثم قال بعد هذه الآيات إلا تنصروه فقد نصره الله. بعض الناس يتصور لم يحمد ربنا لنا بصره، يعني كتر خير الدنيا ان انا مثلا ملتحي كويس ان انا بعمل الحاجه للدين او للنبي عليه الصلاه والسلام. الله يقول لعموم الصحابه، طبعا اذكر في الكلام اهل النفاق ربنا اعرضوا على الرسول سنه 9 هجريه في غزوه تبوك، انا تنصروه في غزوه تبوك فقد نصره الله هو الوحيد، يعني هو وصحيح انا تنصروه. لأن بعض الناس تضاقت، ومنهم من يقول اغتني ولا تفتني، ومنهم من يقول إن بيوتنا عورة، ومنهم من يقول لا تفروا في الحرب، المنافقين تعللوا بعلل يعني. فقال الله إلا تنصروه، وانتم عددكم قليل جدا، إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن من توكل على الله كفى، ومن اعتصم بالله نجا، ومن فوض إليه الأمر أرشده وهداه، وما مدحت الكفرة أبدا، وقد مدحت القلة وقليل من عباد الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. ولذلك لما تبرر كيف جاء النصر من الله لنبيه بعدة أمور، منها يقين النبي في ربه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فمن كان الله معه فمعه القوة التي لا تقهر، ومعه العزة الذي لا تنفد، ومعه الجبروت الذي لا يقهر. وقال الله لنبيه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر، كوثر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. واحد سألني مرة النبي لما أسلم للمؤمنين مش هيبقى، يعني يقول يقف طابور كده ولما يسقيه، هذا تصورك الدنيا. لكن قد يمسك النبي كوبا في يوم القيامه فيسقي منه جميع المؤمنين في وقت واحد، لان مقاييس الاخره تختلف عن مقاييس الدنيا. وقيل لهم في الجنه، وقيل الكوثر الخير الكثير، وقيل الشفاعه، وقيل المعجزات الكثيره، وقيل النبوه، وقيل المعرفه، واقربها الكوثر نهر النبي في الجنه. ان شانها هو الابطر، ان عدوا ومبغضا هو الابطر. كان يقولون محمد اقطع ما عشوش لك، فقال الله له ان شانئك هو الابطر صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبه ان بعض الناس يتصور ان الله غضبان عليه اذا مات وهو، لما كان نام على سرير الموت نادى على فاطمه فاخبرها انه سيموت في وجعه الذي هو فيه فبكت، ثم اخبرها انها ستكون اول اهله لحوقا به فضحكت. لو اخبرها انه سيموت ممكن تموت هي كمان ما فقط، ولكن لانها كانت ترى في رسول الله خديجه امها وقد ماتت، ترى القاسم اخوها وقد مات، ترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم وقد مات، ترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوها عبد الله وقد مات، ترى في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رقية اختها وقد مات، ترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب اختها وقد مات، ترى في رسول الله ام كلثوم وقد مات. ترى من بامه ماتوا جميعا من فاطمه وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بعض الناس يتصوروا لك الكلام ده ربنا غضبان عليه، مثلا زوجته بتموت، هم بتموت، هم مش هتموت، وخلفه بتموت، ولاده ما تتحدث مش عارف السنه اللي فاتت وبعد شهرين وهكذا. فالموت بيد من يقول للشيء كن فيكون، ولو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. وقال سبحانه ولقد سبع مثاني، الصور الطوال الاول في كتاب الله تبارك وتعالى. هم ايه الصور دول يا مولانا؟ البقره، ال عمران، النساء، المائده، الانعام، الاعراف، الانفال، بس هم سبعه. والبعض قال السبع المثاني ايات سوره الفاتحه. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. وقال سبحانه وانزلنا اليك الذكرى. الفصل ده اسمه اخوان اللي احنا بنتكلم فيه كرامه الله لنبيه عليه الصلاه والسلام، واخبار الله عما لنبيه من المكانه بسبب ما نزل عليه. وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. وقال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. وقال سبحانه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. انا بزيكم يعني صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم، اي ما انقذهم فيهم من امر، ما انفذهم فيهم من امر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده. والمعنى ده جميل، معنى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني ان النبي لك حاجه تسمعها غصب عنك بمزاجك، بمزاجك غصب عنك برضه غصب عنك. لان بعض الناس تتصور يقول لك ده سنه ولا فرض؟ يقول لك سنه، لا خلاص ما بعملش الا فرض. معنى السنه معناها الطريقه، هناك سنن واجبه، هناك سنن واجبه، وهناك سنن مستحبه، وهناك سنن عادات، فنفرق بين هذه النوع. وقال سبحانه وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك. علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الأحبة، هذا فصل أو هذا باب عظيم الشأن جليل القلب، تحدثنا عنه في هذين الدرسين في هذا اللقاء وفي اللقاء الماضي. وهذا الباب عنوان في فناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدرته لديه، في فناء الله تعالى عليه وعظيم قدرته لديه، وفيه عشرة فصول، يعني عشرة فصول دول كلهم في فناء الله تعالى عليه صلى عليه وفي عظيم قدرته وإظهار عظيم قدرته لديه صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن بعض الآيات التي وردت في المدح والثناء من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحدثنا عن وصفه له بالشهادة أنه شاهد على الأمم، ثم تحدثنا عن خطابه له بالمناطفة والمبرة والمودة والمحبة، ثم تحدثنا عن قسمه تعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عمره، ثم تحدثنا عن قسمه سبحانه والمخلوقات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا بعد ذلك عن ما ورد في قوله تعالى في جهته عليه السلام موضع الشفقة والإكرام، فلعلك باخع عن نفسك، واحد يا محمد فلعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم تحدثنا عما أخبر الله من عظيم منزلته وجليل قدره، ثم تحدثنا عن صلاة الله عليه وعن رفع العذاب عن الأمة بسببه عليه الصلاة والسلام، ثم تحدثنا عن مولاة الله لنبيه. وأما الفصل قبل الأخير فتحدثنا فيه عما ورد من مغفرة الذنب ما تقدم منه وما تأخر، وعن الفتح المبين. وفي الفصل الأخير تحدثنا عن كرامته عليه وعن مكانته لديه صلى الله عليه وآله وسلم. والله يعصمك من الناس، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن شاء الله تعالى بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من كتاب الشفاء بتعريف الحقوق المصطفى. الباب الثاني نتحدث عن 26 فصل، يبدأ بالحديث عن تأمين الله له المحاسن خلقا وخلقا. فالستة وعشرين فصل دول بيتكلموا عن خلق النبي شكله يعني، وعن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ما يبحث فليس الحديث عن رسول الله إلا غير من خير من جميل أخلاقه ومن حسن صفاته صلى الله عليه وسلم. ليس الحديث عن رسول الله من باب معرفة المختبر من صفاته عليه الصلاة والسلام، إن الحديث عن رسول الله يدعونا إلى أن نتأسى بصفاته وأن نهتدي بهديه وأن نسير على طريقه. لا شك أنك إذا خالطت إنسانا وقتا سنة سنتين عشر سنوات، لا شك أنك ستتأثر به، ستتمثل بأخلاقه. يعني بعض الناس مدرس درس من شهر أو شهرين وأخذ منه صفة طيبة، وبعض الناس في سفرة في عمرة أو في حج أو في تجارة رافق بعض الصالحين فأخذ منه صفة طيبة، فكيف بك إذا عايشت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ المقصود أن تكون صلاتك من صلاته، صيامك من صيامه، كلامك من كلامه، شكلك من شكله، صمتك من صمته، هدلك من هديه، دلك من دله. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لم يصفى، جاءت قديما غرته من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا، تالله لو جد العباقر كلهم في وصف أخلاق له لن تعرفا، تالله لو ما كل حال بأسرها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، تكفيه دنيا في السماوات العلى وبنور رب العالمين تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لم يخسف. أيها الأحبة، هذا لقاء شهري فواظب عليه. وليس لي بغية في هذا المكان في هذا البلد إلا هذا الوضع. أتيه مخصصا فحاول الواظب على هذا الوضع. وكما قلت اللي محتاج ده بجيبه الكتاب. محتاج ده الشفاء آتي إليه الكتاب هدية بشرط ألا يتغير من سبعته. لو يغيب درس يرجع الكتاب لينتفع به غيره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.